حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا. اليوم نكمل ما بدأناه بالأمس في الوعد الحق. نعم. ولنا وقت مع الوصية. الوصية توكل على الله. نعم. ولكن من قبيل البنوة التي شرفتني بها في هذا البرنامج لفضيلتكم، نعم، من الحلقة الماضية يلف على ذهني تساؤل. هلا وهو. مدى التوافق بين الجانب الأكاديمي الذي درستموه في كلية الزراعة وحصلتم فيها على درجة الدكتوراه، وبين جانب تحصيل العلوم الشرعية، هل يطغى أحدهما على الآخر أم يستقيم الأمر بينهما، أم كيف نفسر هذا؟ أولا العلم رحمة بين أهله. نعم. فإذا كانت أهلية الإنسان أن يتلقى العلم فلا ينازع الجانب الأكاديمي الجانب الشرعي، بالعكس قد يقدم، يعني قد استفدت كثيرا من أكاديمية العلوم الأكاديمية منهجية الحوار، منهجية البحث، حتى لما أبحث عن حديث أو عن مسألة فقهية ووازن بين أقوال الفقهاء وفي تخصصي في الفقه المقارن، أقدم رأيا وأخر رأيا بناء على بحث منهجي تعلمت في أكاديميات المعمل وفي أكاديميات العلوم الأكاديمية. فحقيقة هذا يخدم ذاك، لا أرى هناك تباعد بين الأمرين. مع انه يعني معظم الناس يقولون بد ان تكون دراستك علوم شرعيه مقصود شرعيه اسلاميه فقط حتى تتصدى لجانب الفقه مثلا. هو في جانب الفقه لا اعتمد الا على الجانب الشرعي الذي درست وتخصصت فيه، سواء في الدراسات العربيه الاسلاميه او في الجانب الفقه المقارن، لكن انا اقول ان الجانب الاكاديمي افادني في كيفيه التفكير المنهجي وكيفيه عرض الحقائق. يعني انتم درستوا في كليات دراسات عربية؟ نعم. ثم في الماجستير كان في تخصص الفقه المقارن. فبالتالي الجانب الاكاديمي يخدم الجانب التشريعي. جميل. بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. جميل. نعم. مشاهدينا الكرام، اليوم نكمل ما بدأناه بالأمس في رحلة الوعد الحق، وفي هذه الحلقة سوف يكون مطروحا معنا على بساط البحث الوصية. فضيلة الإمام، كيف نتناول هذه الوصية على بساط البحث في برنامج الوعد الحق؟ اولا يعني قد يخاف بعض الناس اذا ذكرت امامه كلمه الوصيه، الوصيه مقترنه بالموت. نعم. فبالتالي عندما تقول هل كتبت الوصيه يعني ياخذ موقف. ومتى يوصي الانسان وماذا يكتب فيها، ولماذا يخص احدهم الذكور دون الاناث، وهذا من باب الجور الكبير الذي سوف نوضح خطورته ومغبه العاقبه من ينتظر او من يطلع هذا. نعم. إذا مشاهدينا الكرام، مع بنود الوصية وكيف كان يتصرف السلف الصالح في الوصية وما أهمية الوصية من وجهة نظر مصادر الشريعة الإسلامية. مشاهدينا مرحبا بحضراتكم، ومع نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. ومتى يوصي الإنسان؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته عند رأسه. هذا الذي فالإنسان يجب إذا دخل عليه الليل يجب أن يكون عنده وصية مكتوبة في الكتابة بخط يده وموقع لها بشهود شاهد يا عدل. سبحان الله. إذا حضر أحدكم الموت ترك خير من الوصية، لازم يكتب وصية مكتوبة واضحة المعارف مبينة.

بيتحسر ويقول الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. هذه توبة السعادة. هذه توبة انا اتوب ولا اقول ايه تركها مضطرا يقول انها من عنده. ولذلك قلنا من قبل واريد ان اؤكد هنا في قضية الوصية يجب ان تكون التوبة لله. هنالك توبة لغير الله؟ هناك توبة رغم توبة السعادة هذه. اضرب مثالا مدخن او سكير خمر. لا يشرب يقول له هذا حرام ده انت ياسي الطبيب هذه مهلكة لجسدك لن تعيش اكثر من 6 أشهر يعني سيقول لا لا انا اخاف على الصحة. هل هذه توبة لله؟ لا. لاعب الميسر عندما يضيع كل امواله ضاعت كلها يقول يا نتوب الى الله. هناك فرق وهناك فرق اكبر بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. هذه التوبة تقبل؟ الله اعلم. ولكن عليها محاذية ليست يعني خالصة لله سبحانه وتعالى. انا اريد ان تكون التوبة لله لله. يعني هناك فرق بين من يسعى ويذهب ويكيد ويبيت على باب الله بكاء. طب هذه الاشياء تجعل على القلوب اقفالا. اقفالا نعم. وبالتالي يستأمن ذكر مسألة الوصية. لا بالعكس ولا يريد شرط البنك أساسا كلها من برمته. فزهد العوام أن يزهد في الحرام. زهد الخواص أن يزهد في فضول الحلال. بمعنى يعني هو يريد أن يأكل رغيفين نعم ويكفيه رغيف يزهد في الباقي كفى رغيفا. يعني يقوم من الطعام وهو ما زال عنده رغبة فيه. لما هذا العذاب؟ لان يعني اسوأ وعاء ملاه ابن ادم بطنه. ولان اموالنا صار مختلط بها ان لم يكن حرام فهناك شبهات فقل الشبهة الداخلة اليك. سوف يأتي زمان على الامة من لما يتعامل بالربا اصابه غبار. فقلت ان ما معنى ثلث اطعامه وثلث الشرب وثلث النفس؟ ما معنى ان المسلمون حولوا شهر الصيام الى شهر طعام؟ هو الطبيعي اننا انفس 12 ساعة ممتنع عن الطعام والشراب ثم اذا جاء المغرب فتحنا الباب المعدة وقذفنا اليها باكبر كمية ممكنة في اقل مدة ممكنة وكمان ننتقد. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل. هل ناخذ ونستمتع؟ جميل جميل. واذا ملأ فصار تخمة عنده ذهب بصلاة العشاء ثقلت عليه الصلاة. صقل عليه الكلام. فالاسلام يريحك من المسألة. ثلث طعامك ثلث شربك ثلث بنفسك. وهل اثاب على الزهد في فضول الله يرضى عنا؟ يعني رفعت يدي ونفسي تشتهي. ارفع يدي ونفسي تشتهي هذا هو الثلث. اصلا ما معنى قياس اقيس به الثلث. والعلماء الفسيولوجي وعلماء التشريح قالوا ان 500 سنتيمتر مكعب هي ثلث حجم المعدة تماما وهي المسافة التي تترك للمعدة ما بين الرئتين لأن تتنفس الرئتين تنفسا طبيعيا. فصدق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والأمر بكل من طيبات ما رزقناكم وهذا مملوء به القرآن الكريم. جميل جميل. ولكن ليس الأمر مطلقا على عواهنه. لا لا. سيدنا عمر أمسك في يوم حار كوب ماء وضعوا له فيه عجوة تمر عشان تبرد الماء قليلا فقربه ثم أعاد. قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يا الله. هذا زهد خواص الخواص اللي هو الزهد عما سوى الله. الزهد عما سوى الله ليس في كل شيء. يعني نترك متعة الحياة؟ لا الحياة لا أجعل لا الناس تجعل المتعة غايات. المتعة وسائل. وسائل هناك فرق. لما المتعة تكون وسيلة أشكر المنعم عليها. لكن لما المتعة تكون غاية أذكر النعمة وأنسى المنعم. أتخذ المتعة وسيلة لمن؟ وسيلة لمن؟ لا. لشكر الله سبحانه أن أعطاني إياها. لأن هناك من منع من هذه النعمة. يقول ما بيني وبين الله خاص أن يعلمه الله سبحانه وتعالى. ليه على لا. أولا القضية أنا أريد أن أربي نفسي. ما معنى الزكية؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يطهر نفوسهم يزكي يربي نفوسهم. مش في رياضة في الأبدان؟ صحيح. وفي رياضة في الإيه؟ رياضة في القلوب النفوس. رياضة في النفوس أين هي؟ وأدب النفس واستكمل فضائلها. أيوة. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه. بالضبط. وإذا الجسم بس فيه أقوى مني والأسد أقوى مني وخلاص، أنا بالجسم لو سوي شيء أنا عند الله عظيم. ها بتزكية النفس، بتزكية النفس طبعا. يعني نترك متع الحياة وزينتها لتزكية النفس، مش نتركها يعني، مش كل ما اشتهيت اشتريت، وكل ما أردت أخذت، وكل ما جوع أكلت. أين خروج النفس؟ أين خروج النفس؟ يعني الانسان يجب ان يروض نفسه على على على على طاعه الله عز وجل، يروض نفسه انه يطيل الصلاه، يقلل الطعام، يقلل استتباع كثره الطعام وخم وتصبير ونوم زياده صحيح، والصلاه تبقى متساقطه، يتساقط هو عن الصرفين. يبقى ما الذي فسدت انا؟ هذه الحواجز التي على القلب او الران الذي على القلب يكره النفس او يبغض النفس اذا قضيت ايه ذكر الموت، ذكر الموت وعلى الوصيه. لا لا لا، المساله هنا صعبه. طب يعني ايه دي؟ ما احنا قاعدين انا كويس. لماذا الوصيه؟ انا افضل ان كل واحد لما يكتب الوصيه لازم ينام يعيد قراءتها، قراءه الوصيه يذكر نفسه خلاص. يمكن في بند خطأ، يمكن في بند من بنود الوصية مخالف للشريعة، لازم يعرض الوصية اللي كتبها على عالم فقهي يقول له هذا سليم هذا غير سليم. قد أوصي بوصية شيئا يضر بي في قبري وفي حياة البرزخ وفي الحياة الآخرة. سوف نأتي على بنود الوصية. نعم يا أخي، أنا لو كتبت لك بعق سيارة، نعم، هل أعرض على محامي؟ رجل قانون نعرضها. طيب أين قانون الله؟ أنا هو احنا ليه في الدين هو اخر شيء؟ كلنا نفهم الدين خلاص، هذه المصيبه. كلنا نفهم الدين، كلنا نفتي. و ما شوف، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه عارف فقد بدأ جهل. هؤلاء هذا كلنا الا من رحم ربي. الله اكبر. في امور الوصيه، هل يجوز لي ان اعطي احد ابنائي اكثر من الاخرين لانه بار بي، وان اقوم بحرمان الاخرين لانهم عاقين بي كاب وام؟ اولا اقف في المقدمه الى نقطه خطيره. ابني ما الذي له عندي؟ نقطه مهمه. ابنتي في رقبتي الى ان ياتي من يتزوج، هذا امر معروف تمام، عشان بتنفس القضيه. البنات لهم حقوق اكثر، هي في رقبتي حتى تتزوج تمام. الولد اذا بلغ الحلم شرعا ليس له شيء عندي، لا من اطعام ولا شراب ولا كساء ولا مسكن ولا غيره، الا تفضلا مني عليه، الا باب واحد فقط هو باب التعليم اذا كان فيه نابغه. هذا كل ما له لابن عندي فقط. قلت كتب الفقه كما شاء. اولادنا يظنون انهم في رقابنا الى ان نهرم ويهرمون معنا ونربي لهم اولادهم واحفادهم. هنا تكمن المصيبه. زي الراجل يقول ابي لم يشتري سياره، اشترى لي سياره يعني مثلا اشترى لي. لا، هذا ليس من حقوق الولد، هذه من فضائل الاب عليه. بماذا هذا الكلام؟ من اين جئنا بهذا الكلام؟ نعم، ساسال ما الدليل يعني؟ أبداً. هل نحن اشرف ام رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام لما بلغ 13 من عمره ماذا كان يصنع؟ كان يرعى قراريط في مكه بالاغنام وياخذ منها اما التمر او ذراع يعطيها لعمه ابي طالب يعينه على تكاليف الحياه، لان كان ابو طالب رجل كثير العيال. نعم. وكان اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع ابناء ابي طالب شبع الجميع بالطعام القليل، فإذا غاب وتأخر وأكل أبناء أبي طالب ما شبع منهم أحد، فكان أبو طالب يقول انتظروا حتى يأتي محمد. سبحان الله. بارك الله عليك. هذا الإنسان العظيم كان يعمل في هذه السن. العلماء أخذوا القضية، قالوا يعني مش من حقوق أن أنا أظل أطعمه وأشرب، يعني من الواجب. الغرب سبقنا في هذا، أخذ إسلامنا وطبقه. 13 عاما كان يذهب العام. حقوق الانسان الان تحرم هذا الكلام. لا، هو يستطيع ان يعمل ويستطيع، يعني الاعمال الان في اعمال غير مرهقه. في اعمال، في اعمال الكمبيوتر واعمال لا لا ولكن الوضع مختلف فضيله الشيخ، يعني هذه الايام غير التي كان يحيى فيها الرسول عليه الصلاه والسلام. نحن نريد ان نعيد الامه الى احنا نريد ان نقول كلاما، ننهي به حلقاتنا ودروسنا وبرامجنا، ام نريد ان نقول كلاما من كتاب وسنه ومرجعيه دينيه نستطيع ان نقاعد فيها القواعد وان نرد الناس الى الاسلام ردا جميلا حسنا. وعلى الجانب الاخر نريد ان نعود الى ايام الناقه والجمل. انا ما قلت ناقه والجمل، انا ما قلت ناقه والجمل. الغرب يعمل، الولد الغربي يربي شعره ويلبس اساور كالبنت تمام، ولكن يعمل سلاسل، لكن ابناءنا يفعلون هذا ولا يعملون، ده انا افضل الاخر طبعا انه يعمل وينتج لبلده. فنحن لم نقل بالعكس، قلنا يتعلم الكمبيوتر والانترنت والهندسه الوراثيه ويتولى ذات كنا في عظمه الاسلام، ان اظل معه اذا كان نابغه في العلم، ولو كان فقيرا اثم المجتمع كله ان لم ينفق عليه. ومن ابواب الزكاه اثم المجتمع كله طبعا، ان تركنا الفقير المتفوق في الدراسه ان يتعثر في دراسات ذات قله الانسانيه، ام بعض المجتمع، بعض فئات او طبقات المجتمع الذي يستطيع ان يشارك ولم يشارك ياثم. واذا تفوقنا من قبل، اذا تفوق بعض المسلمين غير المسلمين في فن من الفنون وفي علم من العلوم تخلف فيه المسلمون ولم ينتدبوا احدهم بتعلمه اثم المسلمون جميعا. الله اكبر. احنا عايزين نريد ان نقول قواعد. فالولد ليس لو عندي، فانا لما انفق عليه هذا من تفضلي يعني، هذا يعني زياده كرم، انا هذا مالي. طبعا ليس هذا حق للولد، لا لا لا، حق الولد ان اتي له بام صالحه، انفق عليه الى ان يبلغ الحلم، اعلمه اذا كان نابغه في التعليم، انصحه واصير له مستشار وارعاه واحن عليه وادعو له، هذا حقوق. بهذا الكلام فضيلتكم نسختم تساؤلي تمام، الا وهو هل يجوز لي ان اعطي احد ابنائي البر بي اكثر من اخوتي؟ اولا ناتي الموضوع البر والعقوق. بره له عند الله وعقوقه عليه عند الله، لا يأخذ ببره شيئا من ماديات الدنيا اكثر، ولا يحرم هذا العاق من شيء نتيجة عقوقه، لان عقوقه وزر عليه هو. لكن انا لما اكتب في الوصية لا اعطي احدا اكثر من الاخر ولا في الدنيا. من اين جئنا بهذا الكلام؟ لا. لما ذهب الصحابي الجليل وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام محلت ابني بستانا، عمال ابن رشيد معروف تمام، العجيب انه متزوج زوجتين، فجيء واحد من اولاد احداهن ونحل بستان، الاخرى التي اعترضت خوفا على زوجها من غضب الله، قالت لا، يعني سبحان الله الام التي هيخسر ابنها بستان زياده اعترضت قالت لا ارضى حتى تشهد عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ممكن تقول ايه؟ فرصه طبعا، فضل ابني على بقيه ابناء الاخرى. الزوجات الان يسعين سعيا حثيثا للوصول الى مثل هذه، وبالذات التي انجبنا بنات فقط. نؤمن مستقبل البنات، يقول لك كيف عمهم ياخذ؟ عمهم هذا لا يستقل له، عمهم هذا غني، اكتب كل شيء للبنات. هذا لا يجوز؟ هذا لا يجوز، هم البنات يتمتعوا وابوهم يعذب في النار. قال عمر اللهم اني اعوذ بك من مال يستمتع به ورثتي من بعدي واعذب واحاسب انا عليه في قبري. ولكن اموال ابيهن لما تذهب الى الاخرين. الله عز وجل فلهن ايه؟ ثلث ما ترك. لكن هو قال ايه؟ امها قالت ايه؟ كل ما ترك. طب اقدم كلام من؟ الله عز وجل. ركز. طيب. ناتي للولد العفو والولد غير العفو. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال نحلت ابني بستانا. السؤال واضح كده من الرسول، اكل ابنائك نحلت؟ سبحان الله عليه الصلاه والسلام، يحمل قضيه. قال لا يا رسول الله. قال الا تريد ان يكون لك في البر سواء؟ قال انا ارتفع على عزيز. سبحان الله. قال اشهد عليه غيري، وفي روايه انا لا اشهد على باطل. اذا هذه وصيه ايه؟ باطله جائعه وباطله. تمام. على من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه، هذه قاعده. الارث حينما يموت. وفي الدنيا، في الدنيا هو حر. لا مش حر، ليس حر في امواله، حر في امواله ينفق كيف يشاء، لكن لا يميز ولدا على ولد. هذا يوحني وهذا يتعبني. لا اله الا الله، هذا البر له عند ربه هو يبرني ليس لا ينتظر اجرا، يعني ليس له مقابل عندي، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا ابرك كابويا لان انت ابي وارضاك، امرني ان ابرك ان تعطيني او لا تعطيني هذه مساله اخرى. وبالتالي هذا نداء لجميع الابناء بان لا يعاملوا ابائهم بهذا المنظر. اقول لك ليه؟ اينما توجد المنفعه والمصلحه فتم الشريعه. لما تجد ان بعد 20 و30 سنه من موت الاب ما زالت الاحن والضغائن في قلب واحد ضد الاخر، لان اباه ميزه ببيت، ميزه بقطعه ارض، ميزه سبحان الله العظيم، فهنا تكمن الكارثه. انت تنبت في بيتك اشجار حقد متمثله في ابناء، شجره حقد في صوره ابن على اخيه، وهذه يجب ان تراعى. الولد الصغير او عندك اولاد صغارا او كبار، ربت على كتف الاول، ربت على كتف الثاني. لماذا يوجه قبض في الاول قبض الثاني؟ يعني قضيه التناسليه. اذا قيل اعدلوا بين ابنائكم في القبل فلا بد ان تعدلوا بينهم في الاموال، امر طبيعي. وبعدين العجيب ان لما يميل الاب والام ناحيه ولد معين او بنت معينه، هذا باب وبال عليه دنيا اخرى. على الولد، على الولد، على الاب، على الاب والام، لانهم جاروا. لانه ما عدلوا بين الابناء. انا ممكن احب ابني البار دي محبه طبعا، احبه اكثر، لكن لا اظهر هذا. ما كان في يعقوب اظهر حبه، اظهر حبه لي، هو يحب ابناءه اكيد كلهم، لكن اظهر. وشعروا قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. تمام. فلما اظهر فقال اني لا يحزنني ان تذهبوا به، مجرد تخلوه من حضني فقط هذا يؤلمني. فدي يعني كبر، دي سحلها عماها، يعني كبر الموضوع، كبر المساله. هما يعني استنفذوا، الله يرضى عنا. فماذا كان الحل؟ يبقى الشيطان، الشيطان دخل بيت نبي الله يعقوب. هل بيوتنا افضل من اشرف من بيت نبي الله يعقوب؟ ام سيدنا يوسف كانت موجوده؟ لا كانت ماتت. هذا الكلام وهذا ما اود ان التفت اليه، الابن المريض او الابن ابن امه متوفى، بالاستثناء بكل قاعده ايه؟ ثواب الله يرضى عنك. النادر لا حكم له، لكن بكل قاعده ثواب. طيب انا عندي مثلا اربع بنات، مثلا زوجت منهن ثلاثه، طيب، والبنت الصغرى جاءت على كبر ورزقت بها بعد عمر، تمام، ما زالت تدرس، ربما اموت اليوم ابو الغدا، عرفت اعمل ايه؟ احجز لها قدر ما انفقته على اخواتها السابقات بقدر ما يكفيك من تعليمها، وازوجها به سواء انا موجود او غير موجود. والله وجدت انا انفقت عليها مبلغها، خير وبركه، لم اوجد يبقى دي مخصومه من المنبع قبل تقسيم التاريخ. هذا هو العدل، هذا هو العدل. فلا بد ان ننظر الى النصوص بهذا الفقه. والابن المتعب او المريض، نفس القضيه، لان سالوا الاعرابيه من تفضلين من ابنائك؟ هل الصغير حتى يقف، مسافر حتى يعود، المريض له حيثيه خاصه، له وضع خاص. عندي ولد او بنت يعني امكانياته العلميه او امكانياتها لم ترزق مسحه من الجمال او غير، وعوضها في زي بالضبط، معذرة في الكلمة، واحد عنده عملية جراحية فرد أكثر من رجل، ماذا يسمع الطبيب؟ الأعضاء التعويضية، الله يرضى عليك. فنحن نكمل نجبر لهذا كثرة، نجبر له كثرة، أنه البنت دي ما أخذت مؤهل علمي، البنت دي ما تعلمت، الولد هذا بهذا المنطق، نجبر هذا الكسر بكل ما لدي من أموال. لا، بكل ما لدي، لا نقول انا علمت هذا وزوجت هذه وبقي هذا اعطيه ما لدي من اموال. لا لا، يعني انا ليس لا لا, لا اتحكم الا في ثلث ما املك. هذا الكلام يعني لا اتحكم في كل مالي. اولا ده مش مالك، في كل ما استخلفني الله. بس الله عليك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. لما يكون المريد بتاعي النبي بقى انا كمان اكون سعيد. الله يبارك فيك، متفائل معي، بارك الله عليك. سعد بن ابي وقاص اراد ان يوصي بكل خارج البيت، قال لا يا سعد، قال بنصفه، قال لا يا سعد، ونصفه كثير، قال بثلثه، قال والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعه الفقراء يتكففون الحاجة. نعم. فإذا أنا لو أملك شيء، يعني الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، إحنا مش هنتكلم عن كلام صعب. عمر كان عنده 13 بنتا، أكسب بناتك ولا توصلهن بشيء؟ قال إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كن غير ذلك فلا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. السلام. وتزوجت كل بنت أميرا من الأمراء غنية من الأغنياء. والله عز وجل أعطاني تأمين. الناس خايفة رايحة على شفر التأمين الفلانية، اقرأ التأمين الإلهي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ها. فليتقوا الله. ها. وليقولوا قولا سديدا. أنا أتقي الله في المال اللي اكتسبته وأقول كلام صح منضبط، لا أجور على الناس هنا أو هناك. هنا يستنبت رب العباد الأطفال الذين تركتهم ضعافا، يطلع له سبحان الله زي ما أنا نزلت يعني عريان من بطن أمي فأغناني من فضله سوف يغنيهم من فضله. الله عليه. الله. سيدنا عيسى عليه وعليه نبينا الصلاة والسلام يقول أنا لا أحمل هم الغد. ليه يا روح الله؟ قال يا بني إسرائيل لا تحملوا هم الغد، إن جاء الغد وأنتم على قيد الحياة فسوف فيكم رزقكم. إن جاء الغد وأنتم على قيد الحياة الرزق جاي. نعم. تمام. نعم. وإن جاء الغد وأنتم لستم على قيد الحياة، أنتم على أحياء أموات يعني، فلا تحملوا هم أرزاق غيركم لأن من رزقكم سوف يرزقكم. ما تقولش هم ابنك، اوعى تقول همه، قول همه شيء واحد بس، وهو أن تربيه على طاعة الله. والأموال والبيوت والعقارات لا تشغل بالك، لأن إذا جاءك هذا المال من حلال خير وبركة، إذا لم يأتي فلا تتصارع عليه. أنا أريد أن أنجب ولدا لكي يرث كل هذه الأموال. هذا كلام تمشي أماميهم. أنت هات ولد يقول إيه خليك يعني تبع سيدنا زكريا، هذا اللي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. وجعله إيه ربي ها رضية. يعني ايه رضية؟ مش غنية. لا رضية يعني ايه؟ قال يرثني. حيث يرث ايه؟ سيدنا زكريا ده كان نجار وكان عنده حلف شيء، ما كان عنده اموال، يرث العلم، يرث التخت. يرثني ويرث من آل يعقوب. من آل يعقوب ورث العائلة. آل يعقوب ترك قبيلة. آل يعقوب تركوا ايه؟ تركوا علم، تركوا شرع، تركوا تقوى الله. بس ما كان حلفهم شيء، ما كان يقول لكم شيء، بس طلب واحد. يعني ليس يرثه في المال ويجعله الله تبارك وتعالى رضيا. يا سيدي لو فيه مال يرث ما فيش مشكله، لكن هو يرث من يعقوب من زكريا ايه؟ ما عنده شيء، بقول لك من جار. عامل. ودعوته واجعله ربي رضيا. ليه رضيا؟ نعم مش راضيا. ليه مش مرضيا؟ لا، الرضي هو الراضي عنه ربه. الراضي هو عن ربه. الراضي عن الناس. الراضي عنه الناس من شدة رضاه يوزع الرضا عمن حوله. مرة ثانية رضية، كلمة رضية هذه لم يقل راضي، يعني جعله ربي راضي، جعله ربي مرضي. لا، الراضي هو من رضي عنه ربه. الرضي من رضي عنه ربه ورضي هو عن ربه. يقول الله يا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر. جبريل قال يا محمد أبلغ أبا بكر من السلام. قال يا أبا بكر، يعني جبريل يبلغك السلام، يقولك السلام. قال وعلى جبريل من السلام. فقال له قل له يا أبا بكر إن ربك راض عنك. قال أنت راض عنك؟ فبكى أبو بكر قال أنا عن ربي راضي أنا أدعوه أن يكون هو راضيا عنك. راضي عن الله، مرضي من الله، راضي عن الله سبحانه وتعالى. يرضى راضي عن الناس، راضي عنه الناس، حتى من شدة الرضا يوزع الرضا عن من حوله. تجد مع ناس، أنا شخصيا أجلس مع ناس كده لا يملك من حطام الدنيا شيء، يفحص الحمد لله رب العالمين، في عافية المسجد، ربنا يعافيك، والله أخبر، والله مغمورين في نعم الله، ولا يملك من حطام الدنيا شيء. والله يا مؤمن أنا لي مريدين كنت أزورهم في الله متعمدا، لا يملك. كان تكون في غرفتين، هو ولده غرفة وغرفة يستغل صدره. لو كنت مكتئب الصدر او غير منشرح الصدر او عندي مرض او شيء، اشرب كوب ماء عنده اشرب باذن الله من شدة رضا الرجل. يا صار بس واشوف كده يخطر رضا قبول يخطر رضا عنده رضا. ففي ناس والله عندها مليارات في الاخر سيدنا الشيخ تعبان قلق الولد تعب الزوجه تعبان الموظفين هيسرقوني البورصه ضربتني في السوق الاسبوع الماضي حاله من القلق حاله من القلق. لكن الثاني مش معنى كده ان احنا لكن انت لو غني وتنفق هذا المال في مرضات الله عز وجل نعم المال الصالح للعمل الصالح. فلا يجوز لي ان يعني انا عندي ثلث ما اترك هذا لا اعطيه لاحد من الورثه. الا لا وصيه لوارث لا وصيه لوارث لوارث الله انزل الحدود فلا وصيه لوارث يعني ايه؟ يعني اللي يارث مني ما ياخدش فيه من الوصيه. يعني انا عندي مبلغ لا. كويس انا ليا حدود الثلث اوفي به لوجوه الخير تمام ثلث اوفي به لوجوه الخير لا طيب الباقي اتركه يعني يقسم بما اتركه كده يعني يقسم بما يرضي الله فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون هكذا لازم ازين الوظيفه هذا هاتي خلاص فانا وانا اوصي بالثلث ما ينفع اعطي الثلث من واحد من الاولاد الناس المسلمين ابني لا اوصي لابني لا لا الولد ما ياخدش من الثلث الوصيه للفقير للمسكين لمكتبة علمية لمستشفى خيري هذه الوصية هذا هو الثلث. أما البقية قلنا إذا كان مريضا أو لم تتزوج نوفي لها لا دي مش وصية ده مش مش مش وصية لا تسمى وصية هذه هبة هبة هبة شيء أنا أهب البنت المريضة هذه أو الولد الناقص هذا أو شيء زيادة هذه الوصية تكتب الآن وتفض في وجود محامي المتوفى ويقول الثروة تلك لفلان أو لفلان هذا في الغرب هذا عندنا نشاهده الآن في الحياة وانت وثق انك شاهدت المسلمين انت شاهدت المتمكنين فضيلة الشيخ موضوع خطير احنا داخلين على اكبر مرحلة واحنا داخلين على الموت والقبر طبعا بلا شك الناس في غفلة الناس في غفلة لما يصنع هذا في حياتي فاضل انا شوف هات لي اي شيء مكتوب مبني على الكتاب والسنه انا اطأت الراس فورا هات لي شيء لا يتوافق مع الكتاب والسنه انا لا اعرفه ولا اقراه ولا عندي وقت لقراءه يعني الوصيه لا تكتب لوارث لا الا لا وصيه لوارث انا اكررها الا لا وصيه لوارث ما في حد ياخذ وارث من الوصيه طب نسبه الهبه كم؟ والله نسبه الهبه دي تبع الظروف تبع كل واحد ده تبع الحاله تبع الحاله يعني ليست امرا مطلقا لا لا لا لا لا الذي يهب لا لا لا انما انا اهب لها هذا لا لا اقدر يعني مثلا اقول ايه؟ قول والله اصل في ناس تتحاكى بني اسرائيل يقول لك ايه؟ انا سيدنا الشيخ عندي ثلاث بنات فقط وانا حاسد الله ابدا ان اظلم او اقول انهم ياخذوا بتاع بس انا عندي بنيتين وانت عارف ان البنات مساكين وما لهمش عائل وبتاع فانا كتبت لهم البنيتين وخلاص. طب في ثاني عندك غير العمارتين دول ولا قطع؟ طبعا عشان ايه سكتني انا في مساله اللي هياخده اخوه عندي الشقه اللي عايز فيها لا حول ولا قوه الا بالله بنيتين للبنتين والشقه اللي تقسم على سبعه افراد هذا يخالف الشرع هذا متحايل يا اخي هذا لا يتحايل ولا تدخل هذه تحت نطاق الهبه. شوف الله يعلم النوايا ان الله كان عليكم رقيبا. طب ما تضحك عليا وتضحك على الشيخ ده ما شاء الله توكل على الله انا اوقع على هذه الوصيه انا شاهد معك. طب معذره حتى لا نتوه من فضيلتكم في عبير هذا الكلام الطيب هنالك هبه ووصيه الهبه شرعيه هبة شرعية طبعا انا اهل من اشاء ونسبة الهبة تحدد في سياقية الظروف التي انا عندي بنت عندها سنها صغير لسه مولودة ما تعلمت عنها مرض مثلا عندي ولد له ظروف هكذا هذه من الهبة هبة اما الوصية فاوصي بثلث مالي لجهة خيرية لبناء مساجد لعمل خير لو وقف لله مثلا هكذا والهبة مثلا لا نستطيع ان نقول انها ثلث مثلا لا ما لا لا تحدد لا تحديد لا ولكن تحدده الظروف اعطيها لمن ما هي الظروف بشرط ان يتقي الله سبحانه وتعالى النية بتاعته خالصة لله ما يملش ويعلم ان الله يعلم خائنة الاعين شوف وما تخفي الصدور اقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطل ولو من حبيب قريب المشكلة ان يعرف ان هذا حق وهذا باطل هذه المشكلة. ولذلك الدعاء نقول ايه؟ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهذا لان الانسان ما لم يستعين بالله الله يعينه. نعم. يعني فضيلتكم الان ذكرتم عنده عمارتان يكتبهما او يهبهما للبنت والشقه توزع على باقي الاسره، ما يحدث عكس هذا؟ يعني يذهب كل الميراث وما لديه من اموال وعقارات الى الولد لانه ولد، اما الاناث فيخرجون من دائره هذه القصه. هذه مصيبه اخرى، هذه مصيبه اخرى، انت دخلتنا كده في بلوى اخرى. يعني الله اكبر. الله، يعني هذه كارثه. لماذا؟ أنا هل الأولاد هؤلاء الذين كتبت لهم، هو يقول لك إيه؟ أصل الأولاد دول كانوا معايا في العمل على مدى 30 سنة. صحيح. كيف يعني يذهب مالي الغريب؟ يأخذ بمال الغريب؟ الزوجة بنتي. الذي استأمنه على ابنته، لم يستأمنه على قطعة أرض أو على جزء من شركة أو غيره. أنا ماليش دعوة بزوج بنتي، أنا دعوة ببنتي اللي في كاريتهم. لا نقول ان البنت حينما تطلق ستذهب الى اخيها وعنده الاموال ينفق عليها. ما شاء الله على اخيها، ما شاء الله اخوها الان ما شاء الله كله حنان، والله ولا يعرف الحنان قلبه. طيب يعني كان قديما الاشاعر يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. الرجال الاباعدي لان قالها ده شاعر من العرب الاباعدي، ما له دعوه بالاسلام. هذا لا دخل له بالاسلام. زوج بنتي مننا؟ زوج بنتي مني. الله الله. معذره ازاي مني؟ ده واخد اغلى شيء عندي. تخيل ابنتي التي اخشى عليها اذى الكلم اعطيها له واستأمن عليها، فهو جزء مني. كم كان علي بمقامه ومكانته عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم لانه زوج سبحان الله فاطمة، كم كان مقام عثمان لما ماتت رقية ثم ماتت ام كلثوم. وكان للصحابة يعني صبر، والله لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها الا لعثمان. سبحان الله. هذا زوج ابنتي، هذا زوج ابنتي سبحان الله. يعني فالزوج ابنتي انا اعتبر ربما لان ليس له اولادا بنين. نعم. ربما لان ليس رفاقه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. اولا زوج ابنتي هو اغلى الناس عندي، لان عنده اهم شيء عندي، عنده فضل كبير، عنده اهم كيان موجود عندي في البيت، هو قد اخذه واستأمنته انا عليها. نعم. نعم. طيب. نعم. بس بنقطة. نعم. ليتقي الله رب العالمين من يوصل الأولاد بالذكور دون الإناث، ويطمئن أن فيهم واحد ناصح أو يعني من يتقي من الله ولا يوفي. نعم. الوصية لا تجوز لوارث لابنه كمان. لا أنه يعطي لا لا لا، هذه الشركة المؤسسة وهذه البناء باسم الأولاد دون البنات. لا لا لا يجوز، لا يجوز مطلقا. سوف يرى مغبة ذلك في ولا يكتبها عقدا بيع وشراء الدنيا موافق اثار العقد. هذا تحايل على رب العباد. يخادعون الله وهو خادع. يخدع من؟ يخدع من؟ انا احذر من هذا. يكتب بيع عقد بيع وشراء، يكتب على انه قبض الثمن. جميل. يكتب فكا لنفسه لدخول النار. هو هذا الكتاب دي يكتب فكا لدخول النار بنفسه، لان الولد كبر في المؤسسه ويعرف ادارتها. جميل. ياخذ راتب المدير. ومات انا المؤسسه دي مفيش ابن يجيب مدير براتب كام. لا، ياخذ زياده، بس هو مدير في المؤسسه وامين عليها بحساب اخواته. ما مقدمات الوصيه؟ اولا مقدمات الوصيه، اولا انني قادم على رب العباد عز وجل، وانا اكتبها استحضر هذا. لا، انا قادم على رب العباد. فلما اكتب الوصيه اكون في حاله صفاء ذهن ان هذه الوصيه تخص اول مرحله من مراحل الاخره. ماذا قال ابو بكر في اواخر لحظات حياته؟ هذا ما عاهد عليه ابو بكر ابن ابي قحافه في اخر عهده بالدنيا خارجا منها، واول عهده بالاخره داخلا فيها. اقول كتب هذا عشان يدي وصيه لعمر ان اولي على المسلمين. ثم اخذته غاشيه اغمى عليه الكاتب عثمان، فعثمان بسرعه كتب عمر بن الخطاب. قال اقرا عليه بعد ما اساه، اقرا عليه. قال ولي عليكم عمر بن الخطاب. قال جزاك الله خيرا، ما كنت الا اقصد. سبحان الله. ابو حامد الغزالي في يوم موته بعد صلاه الصبح قال اريد ان اقابل الملك اليوم. عادي ابو حامد يروح لقبر السلطان يقول له كلمتين موعظه. ماذا تريد؟ وكان متزوج عنده اولاد، عنده 55 عام. قال اريد ماء لاغتسل وثوبا ابيض. المهم تاخر داخل الغرفه، كسر الغرفه عليه. وجدوه نائما على جنبه الايمن بعد ان اغتسل ولبس الثوب الابيض وصلى ركعتين وجدوا مكان الصلاه ووضع خده على كف يده تحت خده هكذا وخرج ورقه. ماذا كتب فيها؟ قل لاخواني راوني ميتا ويدو ميت فرثوني وبكوني حزنا اتظنون باني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله انا، انا عصفور وهذا قفص صرت عنه ابتغي مرتهنا. لا ترعكم هجمه الموت فانما هو نقله مما هنا. المهم الى ان قال يعني وانا اليوم اناجي ملا وارى الله جهارا علما. فضت روح عمر بن عبد العزيز قال لزوجته فاطمه اخرجي عني الان اني ارى بالحجره وجوها ليست بوجوه انس ولا وجوه جاه وانما يحبون الريح الطيب وذكر الله. خرجت فاطمه، هذا مثبت في تاريخ عمر بن عبد العزيز. تقول بنت عبد الملك تريد ان لا تترك هذه اللحظات. عمر بن عزيز خامس الخلفاء الرجل العادل الذي جعل الذئب ترعى الاغنام، تريد ان ترى هذه اللحظات. فتسمعت فسمعته يقول مرحبا بابي البشر ادم، الله اهلا برسول الله نوح، مرحبا بابي الانبياء ابراهيم، اهلا بكريم الله موسى، مرحبا بروح الله عيسى، اهلا سيدي رسول الله، مرحبا بملك الموت زائر اتى على موعد وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا. الله اكبر. الله هم درجات عند الله. فبالله عليك هذا الانسان عندما يقدم على رب العباد هل كما يقدم هؤلاء الذين يزورون في الوصايا؟ سبحان الله. لا. سبحان الله. في الكلام عن احتضار الاموات والوصيه كلام كبير وكلام خطير يجب ان يسمعه الناس. سبحان الله. الرجل طوال حياته والعياذ بالله رب العالمين قاعد يدخل في مزادات. نعم. يقول قل لا اله الا الله. يقول من يزيد من يزيد من يزيد؟ تعالوا طول حياته على كده. لا والعياذ بالله رب العالمين. فدي مقدمات الوصيه. استعد واكتبها بهذا الشعور. بنودها وماذا اكتب فيها؟ اولا اوصي طبعا في الوصيه ان اولادي يتقوا الله رب العالمين ويصلحوا ذات بينهم و يتمسكوا بالقران والسنه وينصروا الاسلام ويحيطوا بالعلماء والى اخره. ثم تاتي قضيه اذا مت فانا علي دين لفلان كذا وكذا، يجب ان يخرج الدين قبل ان تخرج الجثه. هذا يكتب بالوصيه؟ يكتب بالوصيه. انا علي لفلان كذا ولفلان كذا الدين. الدين لابد لفلان دين كذا. نعم. وان يحضر غسلي فلان وفلان، ممكن انا واحد فلان يغسلني لان من السنه الا نكثر عدد المغسلين. وبعدين ان يعني سبحان الله الا يكون هناك نائحه. نعم. اللي بتصوت وتعمل صوت سبحان الله العظيم. من ناحت على ميته، هكذا ورد في الاثر، من ناحت على ميته ولم تتب كانت كمن اخذت كانت كمن هدمت الكعبة بيديها او اخذت حربة تحارب بها رب العالمين. الله اكبر. مش ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. مش هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما دخل عمر به النائحة كانوا يستأجروا زمان نائحات. فمنهن امي وابنتها وخالتي وباقية اخرى تهيج البواقي. هذه النائحة المستأجرة دي عمر عمل معها ايه؟ سبحان الله. اخذ دراسه بتاعت النائحه بتاعت مالك بن الريب ده وكان ينعي نفسه كما قلت انت. فده سبحان الله خداني فجراني اليكما فان لقد كان صعبا قياديا. كانت الدنيا صعبه خالد لكن خلاص استسلم. فلما عمر وجد النائحه ضربها بالدره قال اخرجوها تستدر دموعكم في اخذ دنانيركم جالنا عشان ستفكرنا. في الوصيه نص على وجود هذا لا نائحه تولي. لا نائحه لا. ويبرا من كل كلام يقول ولا مجمع للنساء. انت فجاه اول ما المتوفى يتوفى تجد البيت امتلا بالسواد. صحيح. من اين جاءوا هؤلاء؟ سبحان الله. حزن هذا ما شاء الله. وبعدين ايه؟ نجاملها في والمصيبه والمصيبه سوف ناتي الى الكلام كثيرا. والمصيبه انه يلقي اشد الحاجه لمن يرفع لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يلهيهم. فنكتب في الوصيه من الذي يغسله؟ لا خلاص. وبعدين تفاصيل الغسل سوف ناتي له ان شاء الله كيف يغسل الناس بسرعه، لان احيانا يموت متوفى في مكان سوف ناتي. ولكن في البنود الوصيه هنالك بنود اخرى، الدين في الغسل فلان وفلان لا نائحه موجوده، ان يصلي عليه فلان ناخذ من احب يصلي ان يصلي عليه فلان سبحان الله. وبعدين اذا لحقتوني في الله يجب ان تستقره على قبري ساعه قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها. نعم. هي قدر ذبح الجمل يعني ساعة. الناس أصلا تطلع المتوفى وتجري. نعم. يا أخي هو في حاجة، شوف الميت كالغريق يريد دعوة تنقذه أو حسنة تدركه. شاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. ونكمل البنود الوصية، وصلنا إلى الاستقرار على القبر، ولماذا البقاء على القبر؟ عمرو بن العاص لما أوصى قال وانتظروا على قبري قبر ذبح الجزور وتوزيع القبر. لما يا عمرو؟ قال حتى أستأنس بكم كي أستطيع مراجعة ربي، مراجعة ملائكة ربي. يعني ملائكة لما ينزل عليها أشعر أن إيه، عارف المتوفى عامل ايه؟ عارف الطفل اول يوم في الدراسه؟ اعزل خائف صاحب مرعوب ويمسك ساعه دراسه يقول ايه، وانه لا يسمع ايه دبيب نعالهم وهم يغادرونه. ودي اصعب لحظه على الانسان منذ ان خلق، خلاص يحس بهم، يشعر باخر نعل ترك، خلاص خذ الامر. فيشعر ايه؟ اصبح إيه؟ ماذا اصبح هنا؟ اصبح العبد الذليل والرب الجليل، العبد الضعيف والرب اللطيف. ذهبوا وتركوك وعلى الاعماق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. خلاص مره ثانيه فضلت الشيخ، كانما يقال له، كانما يقال له عبدي على الاعماق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. خلاص لا يبقى معه الا عمله. الله لم يكن معه الا عمله. خلاص انتهت القضيه. خلاص اصبح هو سبحان الله، يعني لو قدر له ان يرد، سبحان الله لو قدر له ان يرد. انا مره من شهرين دخلت عندي متوفاه نصلي عليها، موضوع الخطبه بعد ما صعدت المنبر وجدت، قلت لهم انا سوف اتكلم بلسانها لو جلست الان ماذا تقول لنا؟ يعني تقول هذا التهويج وهذا ضياع طبيعي الوقت وهذا الخبل الذي فيه الناس من الغفله. طب والرحله الطويله هذه، الرحله والاقدام على هذه الرحله كيف؟ نؤمن في عفو الله فضل نعم هذا الرسالة. مع عفو الله لابد من عمل. قال يا رسول الله اريد ان اكون رفيقك في الجنه، قال له اعني على نفسك بكثره السجود. يا بني اعني على نفسك بكثره السجود صلي. نعم. يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، لا ياتيني الناس بالحسنات يوم القيامه، وتاتونني باوزاركم تضعونها على ظهوركم، تقولون عند الصراط ادركنا يا محمد، فاقول لكم ما قاله العبد الصالح، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. سلام. من بطا به عمله لم يسر به نسبه. احنا لسه في الوقت حول ولا قوه الا بالله. احنا لسه في الوقت يا ابونا، كيف نكمل البرنامج ان شاء الله؟ باذن الله نكمل باذن الله رب العالمين، اكرمك الله. طيب يعني انا يعني عشان يعني نوضح المساله، ان نحن قادمون على امر يجب ان ندرسه، والا لما اوصى علي رضي الله عنه اوصى ابنه الحسن قال يا حسن يا بني ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى اذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. مفاجآت الموت عجيبه، لازم نبقى نستعد. وما انا كتبت الوصيه ليه؟ نعم. عشان اعمل اعداد لنفسي للقاء الله. وهذه اهميه الوصيه. وهذه اهميه الله. يا اخي انا روحت قابلت مسؤول لابد ان اعد كلاما واعد ثيابا معينه، وفما بالك وانا قادم على الكريم سبحانه. نعم. طب بما اوصى الصالحون من السلف. الصالحون ما كانت عندهم وصايا الا وفاء تقوى الله. تقوى الله عز وجل ويترك لابنائه الـ يعني الـ سبحان الله اتباع الحلال والبعد عن الحرام وصله ذات الرحم. في وصايا جائره، يقعد مع اولاده في فراش الموت يقول لهم اياك تزوروا عمكم فلان، اياك تزوروا عمتكم فلان، والام تقول اياكم وخالتكم فلان. لا، هذه وصايا جائره لا تنفذ. اي وصيه